إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل ما نشرح تنبيه فقط، السنة في الجلوس يعني في الحلق أن يتقارب المجلس، يعني مش واحد قاعد له واحد له، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا فرأى أصحابه متفرقين فقال: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال الراوي: فصار الصحابة بعد ذلك يجتمعون حتى لو وضع عليهم يعني رداء أو شيء لوسعهم. فهذه السنة في مجالس العلم أن نجتمع في مكان واحد حتى لا يكون هذا تفرق من الشيطان، والله أعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وصلنا إلى الحديث، حديث إسحاق. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهار عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قلت قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. إسناد الحديث قال: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة ثبت، سعيد بن عامر هو الضبعي أبو محمد البصري ثقة صالح، قال أبو حاتم ربما وهم، روى له الستة، حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم بصري ثقة فاضل، روى له الستة، همام بن يحيى بن دينار العودي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة ربما وهم، روى له الستة، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل، روى له الستة، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام، وأنس بن مالك صحابي جليل رضي الله عنه. هذا الحديث قال فيه أبو داود صاحب السنن قال: هذا حديث منكر، قال: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. وضعفه الإمام البيهقي والنووي، وأشار الدارقطني لشذوذه، وضعفه الشيخ الألباني كذلك. فهؤلاء جملة من العلماء ضعفوا هذا الحديث. وبالمقابل قد صححه جماعة من العلماء كابن الملقن وابن حبان وابن دقيق العيد والمنذري. الذين ضعفوه علة التضعيف هي عنعنة ابن جريج، هو مدلس ويرسل ولم يصرح هنا بالسماع، فقال عن ابن جريج عن الزهري، لم يصرح أنه سمع الحديث من الزهري، لم يقل حدثنا وإنما قال عن، فعنعنته هذه وهو مدلس توهن الحديث. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي. يعني يقول العلة هي العنعنة، لم يصرح بالسماع، فإذا وجد في أحد طرق الحديث أنه صرح وقال حدثنا في الحديث صحيح، لكن العلماء الذين ضعفوه لأنهم لم يجدوا تصريحه بس. كذلك يقول الدارقطني رحمه الله: ورواه عبد الله بن الحارث 1، وأبو عاصم 2، وهشام بن سليمان 3، وموسى بن طارق 4، هؤلاء عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. انظر هذا السند، هذا الأربعة رووه عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، لم يروي عن الزهري مباشرة وإنما بينهما واسطة وزياد بن سعد، عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاضطرب الناس الخواتم، هكذا جاءت في الرواية، إذا كان تصحيف ورجعت الكتاب يعني هكذا، فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا. هذا المتن يخالف المتن السابق. قال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ وهو الصحيح عن ابن جريج، يعني هذا المتن هو الصحيح بخلاف المتن الذي ذكرناه الآن، كان إذا دخل خلف هذا غير محفوظ، ولهذا ضعفه جماعة من أهل العلم. والحديث معناه واضح، أنه النفس كان إذا دخل الخلاء، أي إذا دخل مكان قضاء الحاجة، نزع الخاتم قبل أن يدخل. لماذا نزع الخاتم؟ على فرض صحة الحديث، لأن الخاتم كان منقوش فيه محمد رسول الله، ولا شك أن اسم الله عز وجل ينزه على أن يوضع في الأماكن اللي فيها النجاسة والأماكن التي تقضى فيها الحاجة، ولهذا إذا صح الحديث كان ينزعه قبل ذلك. وفي هذا يعني تنزيه ذكر الله، اسم الله عز وجل وكلام الله عز وجل عن مواطن الخبث. ولهذا الإنسان الآن إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء وكان عنده مصحف مثلا، لا يدخل به بيت الخلاء، يجعله خارج ويدخل، أو كان مثلا عنده أي شيء فيه ذكر الله أيضا، قد نعم الهاتف مثلا إذا كان فيه، يستثنى من ذلك إذا خشي ضياعه، عندك هاتف مثلا وتعرف أن تخليه وتدخل ممكن يسرق أو يضيع، فهنا يعني تطفئه وتدخل، حتى لو كان شيء مكتوب فيه اسم الله وإذا وضعته خارج ممكن يضيع، فعند الضرورة شيء آخر، والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ثم ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسناد الحديث حق بن منصور الكوسج ثقة وقد سبق. عبد الله بن نمير هو الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث رواه له الستة. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، هذا اللي يقال عبيد الله العمري المصغر المدني، أبو عثمان ثقة ثبت رواه له الستة. نافع مولى بن عمر الإمام سبق، وابن عمر رضي الله عنهما سبق. الحديث هذا رواه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح. قوله في هذا الحديث: اتخذ رسول الله خاتما من ورق، أي من فضة، كان خاتم من فضة. وقوله كان في يده، أي في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عنده لأنه يختم به رسائله. ثم لما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كان في يد خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لما مات أبو بكر الصديق وجاء خليفة عمر رضي الله عنه كان في يد عمر، ثم بعد ذلك جاء عثمان خليفة فكان في يد عثمان رضي الله عنه وارضاه، لأنه هو خليفة المسلمين. قوله حتى وقع في بئر أريس. أريس بوزن أمير، أريس بوزن أمير. وأريس هذه بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، حديقة قريبة من مسجد قباء، منسوبة لرجل يهودي اسمه أريس، سميت على هذا الرجل اليهودي، ربما كانت ملكه أو شيء من ذلك، اسمه أريس فسميت به. وأريس بلغة الشام الفلاح، أريس بلغة أهل الشام الفلاح، هذا معنى. كيف سقط الخاتم في البئر؟ يقال أن عثمان رضي الله عنه كان على البئر، يعني واقف عند البئر، وكان يحرك الخاتم فسقط من يده فسقط في البئر. فاجتهد عثمان رضي الله عنه في البحث عنه وأصحابه 3 أيام وهم يبحثون عن الخاتم وينزعون الماء حتى لهم يجدوه، فلم يجدوا الخاتم بعد 3 أيام فترك البحث عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم قال وقع في نقشه محمد رسول الله، وقد سبق أن ذكر محمد كانت في سطر ورسول في سطر والله في سطر، والأصل أنها مكتوبة بهذا الترتيب محمد رسول الله من الأعلى إلى الأسفل، وجاء بعضهم قال كانت مقلوبة لكن لا دليل على ذلك والله أعلم. ثم لما انتهى الإمام الترمذي رحمه الله من باب ما جاء في الخاتم انتقل إلى شيء آخر متعلق بالخاتم، فقال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نأكل منها كلمة، هذا لا ينبغي. علماء الحديث يقولون عند كتابة النبي صلى الله عليه وسلم تكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تدير الصاد خطأ، هذا من قلة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكتب صلعم، بعضهم يكتب صلعم يعني صلى الله، وكل هذا يأخذ حرف، وإنما تكتب صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند النطق تقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسامع ليسمع قائل قال محمد أو قال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، هذه هي من تمام تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا ولذلك كان أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم معاملتهم تعاملهم إلا مع الأحاديث، فكم من حديث يقرؤون وكم من حديث يكتبون، وكل مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أدب ينبغي على المسلم لا يتركه. قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه. المصنف رحمه الله ورد هذا الباب لبيان الأخبار والأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمين، يعني يجعل الخاتم في اليد اليمنى. فالباب السابق عقده لبيان حقيقة الخاتم وبيان صفته ونقشه وهيئته، يعني كيف كان الخاتم من أي معدن مصنوع مصوغ، كيف كان نقشه وماذا كان مكتوبا فيه. وهذا الباب عقده لبيان كيفية لبس الخاتم، في أي يد يلبس، في أي أصبع يوضع، هذا الباب معقود لهذا الأمر. وهذه الترجمة قال كان يتختم في يمينه، يفهم منها أن الإمام الترمذي رحمه الله يرجح أن الخاتم كان يلبس في اليد اليمنى، هذا الذي رجحه، لأن فيه روايات تقول أن الخاتم كان نفسه يلبسه في اليد اليمنى، وفيه روايات أخرى تقول أنه كان يلبسه في اليد اليسرى. الإمام الترمذي صحح الأحاديث التي في اليد اليمنى وأعلى وضعف الأحاديث التي في اليد اليسرى، ولهذا بوب هذا التبويب يعني بصريح العبارة كان يتختم في يمينه ولم يذكر الأخير. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع جامع الترمذي قال روي عن أنس رضي الله عنه، وكلمة روي إذا ذكرها المحدثون يقصدون بها أن هذا الذي روي ضعيف أو لا يثبت، صيغة التمريض روية وقيلة وكذا، فهذه صيغة التمريض تدل على ضعف الحديث، لا يجزمون بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تختم في يساره، قال وهو لا يصح، ضعف هذه الرواية. فهو يعيل الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، لكن خالفه جمع من العلماء، فيهم من ذهب إلى مذهب الترمذي وغيره يقول أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، وصح أنه تختم في يمينه، والأمر واسع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وبين أن الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أنه تختم في اليمين، وجاءت روايات صحيحة أنه تختم في اليسار، قال كلها صحيحة أو صحيحة السند. وهذا الذي رجحه كذلك الحافظ العراقي رحمه الله. يقول النووي رحمه الله أجمعوا على جواز التختم في اليمين، أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، كلاهما جائز، ولا كراهة في واحد منهما، لا يكره لا هذا ولا. قال واختلفوا في أيهما أفضل، اختلفوا في الأفضلية فقط، يمين جائز يسار، لكن أيهما أفضل هنا الذي اختلفوا. ورجح النووي رحمه الله أن الأفضل في اليمين، الأفضل في اليمين، قال لأن رتبة اليمين أشرف، اليد اليمنى أشرف من اليسرى، وهي أحق بالزينة والإكرام، ما دام هذا الخاتم باب الزينة فنريد أن نكرم اليد، نكرم اليمنى لأنها مقدمة في التكريم على اليسرى، ولكن كلاهما جائز لثبوت ذلك نفسه. ثم وقد وردت يعني النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أنس أنه تختم في يساره وسوف أذكره. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. إسناد هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر هو البغدادي التميمي أبو بكر البخاري ثقة رواه مسلم والترمذي والنسائي. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام أبو محمد الحافظ صاحب المسند ثقة فاضل متقن رواه مسلم وأبو داود الترمذي. يحيى بن حسان هو التنيسي ثقة رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي. سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد المدني ثقة كذلك رواه الستة. شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ، صدوق يخطئ رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. ابراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني ابو اسحاق ثقه رواه السته. وعبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم مدني ثقه رواه السته كذلك. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين واحد السابقين الاولين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ورابع الخلفاء الراشدين وأفضل الأربعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا روى له الستة ومات سنة 40 هجري. هذا الحديث فيه ضعف لحال شريك بن عبد الله فإنه صدوق يخطئ، لكن له شواهد أخرى وأحاديث سوف يذكرها الترمذي تقويه، فالحديث صحيح بطرقه. قوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، في الحديث دليل على أن السنة في لبس الخاتم أن يكون في اليد اليمنى بهذا الحديث. وعللوا أن ذلك من باب إكرام اليد اليمنى وهي أحق بذلك، أحق بهذا التكريم وبهذه الزينة. لكن ورد عند مسلم رحمه الله عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أنس رضي الله قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى خنصره من يده اليسرى، يعني كان يسمى يلبس الخاتم في الأصبع الصغيرة هذا الخنصر من اليد اليسرى. هذه الرواية صحيح مسلم تثبت أن نفس لبس الخاتم في اليد اليسرى، في أي أصبع؟ في الخنصر. ولهذا السنة في الخاتم أن يوضع في الأصبع الصغير، هذه السنة. أما هذا للرجل أن يلبسه في الأصبع الصغير في اليد اليسرى أو في اليد اليمنى، يعني ثابت كذلك في اليد اليمنى أنه لبس. أما النساء فقال النووي يجوز لهن أن يلبسن الخاتم في أي أصبع، لأن الأصل في المرأة أن تتزين بهذه الخواتم وتلبس واحد اثنين ثلاثة جائز له. أما الرجل فبعضهم قال أكثر ما يستطيع أن يلبس اثنان، والأولى الاقتصار على واحد، لأن يعني ورد هذا واحد ويكون في الخنصر من اليد اليسرى أو اليمنى. فلما كان الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسرى والأحاديث السابقة التي ستأتي أنه لبسه في اليمنى، قال العلماء في الجمع بينهم، بعضهم رجح كما الترمذي قال في اليمنى والآخر لا يصح، لكن الذين صححوا الحديثين قالوا أن النبي فعل هذا وفعل هذا، أحيانا كان يلبسه في اليسرى وأحيانا في اليمنى، الأمر واسع، فالذي فعلته جاز والأمر واسع والله أعلم. وإن كان يعني قالوا في اليمين أفضل من باب الإكرام والزينة والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، ذكر نفس الحديث لكن من طريق آخر. إسناده محمد بن يحيى هو الذهلي الإمام الحافظ الجليل روى البخاري والأربعة، أحمد بن صالح هو المصري أبو جعفر الطبري ثقة حافظ روى البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، عبد الله بن وهب المصري كذلك الفقيه ثقة حافظ عابد روى له الستة، والآخر سبق ذكره، هذه طريق أخرى للحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتختم في يمينه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إسناد الحديث أحمد بن منيع هو البغوي أبو جعفر ثقة حافظ رواه الستة، يزيد بن هارون السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد رواه الستة، حماد بن سلم البصري أبو سلمة ثقة عابد تغير حفظه بآخر رواه الترمذي البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، ابن أبي رافع قال رأيت ابن أبي رافع، ابن أبي رافع هذا هو عبد الرحمن بن أبي رافع، قال الحافظ بن حجر مقبول روى له الأربعة، مقبول عند الحافظ بن حجر في التقريب أي مقبول عند المتابعة، لابد أن يتابعه أحد الرواة وحده لا يستطيع أن ينفرد، إذا انفرد فيكون ضعيف. قال وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد الكرام له صحبة روى له الستة، مات سنة 80 هجري. في إسناد الحديث عبد الرحمن بن أبي رافع قلت يعني مقبول، لكن تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل كما في الحديث الذي يأتي بعده. قال البخاري هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول البخاري هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني في التختم في اليمين، كأن البخاري رحمه الله يضعف رواية شمال التي عند مسلم رحمه الله. في الحقيقة يحتاج القضية هذه تاع حديث تاع مسلم هذا يحتاج إلى يعني بحث فيها، لأن البخاري لما يقول هذا أصح شيء بالباء هل يقصد أن غيره ضعيف أو أن غيره صحيح لكن هذا أصح منه، لأن فيه صحيح وأصح، لا يعني إذا قال أصح معناها ضعيف غيره، لكن بخاري قال هذا أصح شيء، مع أن الحديث الذي عند مسلم إسناده قوي جدا بل هو أقوى من هذا الإسناد، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، روايته مقدمة على غير ثابت، ولهذا يظهر أن الأمرين جائزين والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه. هذا طريق آخر للحديث. يحيى بن موسى هو البلخي، لقبه خط، لقب بخط، ثقة رواه البخاري وأبو داود والترمذي النسائي. عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة كذلك صاحب حديث رواه الستة. إبراهيم بن الفضل هو المخزومي المدني أبو إسحاق متروك رواه الترمذي وابن ماجه. وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني صدوق في حديثه لين، يقال تغير بآخر رواه البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي وابن ماجه. هذا الطريق يعني لا يصلح حتى للمتابعة لأن فيه راوي متروك وضعفه ضعف شديد والله. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. هذه روايات الأحاديث من طرق كثيرة عن الصحابة وغيره. إسناد في الحديث قال أبو الخطاب زياد بن يحيى وهو الحساني النكري البصري ثقة رواه الستة. عبد الله بن ميمون بن داود القداح المكي منكر الحديث متروك قال الحافظ رواه الترمذي. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف بالصادق هذا من أئمة أهل البيت صدوق فقيه إمام من أئمة أهل السنة رواه البخاري في الأدب مسلم الأربعة. والده محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب الباقر ثقة رواه الستة. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي صحابي الجليل ووالده صحابي استشهد يوم أحد رواه الستة ومات بعد 70 هجرية. وسند الحديث ضعيف لحال عبد الله بن ميمون. ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتختم في يمينه. كان ابن عباس رضي الله عنه يتختم في يمينه قال ولا إخاله يعني ولا أظنه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتختم في يمينه. إسناد الحديث حميد محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف بل كذبه أهل بلده رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. جرير وابن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب رواه الستة. محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي صدوق يدلس رواه البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات والأربعة. وصلت ابن عبد الله وصلت ابن عبد الله بن نوفل مقبول رواه أبو داود والترمذي وابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل. فهذا الحديث كذلك في إسناده ضعف ضعيف، لكن بمجموع هذه الطرق تثبت أن النبي تختم في يمين. وقوله لا إخاله أي لا أظنه إلا أن ابن عباس لما كان يتختم في يمينه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذنا في يمين. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أليس. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. قوله محمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق صنف المسند كان فيه غفلة رواه مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. سفيان بن عيينة الإمام الحافظ ثقة المشهور رواه الستة. أيوب بن موسى أبو موسى المكي الأموي ثقة رواه الستة كذلك. ونافع مولى بن عمر الإمام سبق وابن عمر رضي الله عنهما سبق. الحديث هذا أخرجه مسلم في الصحيح. قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة أي كان خاتم نصف من فضة وليس من ذهب وليس من حديد ولا السقط هذا يبين منين جابوه كيف عرف أنه سقط إما أنه وجد في نسخة أخرى كذا أو وجد في طرق الحديث كذا لابد أن يذكر لنا من أين جاء بها احنا هذا الكتاب المحقق لم يذكر هذا والشراح لم يذكروا هذا ما أدري من أين الأصل لما يعني من طرق تحقيق المخطوطات لما تذهب إلى كتاب تحققه كتب السلف المخطوطة تحافظ عليها بكل أمانة لا تزيد فيها ولا تنقص حتى إذا وجدت خطأ تتركه كما هو وإنما لك الحق أن تبين في الهامش قال هذا تذكر لكن الأصل تتركه بدون تصرف. وأما إذا كان عندك أكثر من نسخة في التحقيق ثلاث نسخ تبين الخلاف في نسخة كذا في نسخة كذا تذكر تبين ولك أن ترجح قالوا الظاهر هذا أمر إليك لكن تحافظ على النص كما هو هذه الأمانة. أما لو يجعلها بين قوسين معكوفين ويقول عن بدون دليل هذا لا يقول. قلت اتخذ خاتما من فضة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في دينه في الحديث اتخذ خاتما في بيت الله من ذهب لبسه ثم طرحه ثم اتخذ خاتما من فضة. وقوله وجعل فصه مما يلي كفه ما معنى وجعل فصه مما يلي كفه؟ الفص هو موضع النقش في الخاتم موضع الذي ينقش فيه فكان إذا لبس الخاتم يجعل موضع النقش ليس ظاهر كف وإنما إلى أسفل يعني يقلب الخاتم فيجعل النقش من أسفل جهة الخاتم جهة الكف. لماذا قال العلماء ما هي الحكمة في جعل النقش جهة الكف؟ قالوا هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة وإنما اتخذه للحاجة وهو أنه يختم به للرسائل لأنه لو اتخذه للزينة كان يجعل النقش من ظاهر حتى يرى لكنه كان يخفيه. لما؟ لأن المقصود منه أن يختم به الرسائل ليس مقصود به الزينة لهذا كان يجعل الفص جهة الأسف. ولهذا الآن إذا كانت هذه هي الحكمة والعلة في هذا إذا نحن لبسنا الخاتم لا نجعل الفص من جهة الكف لأن نحن نلبسه ليس للخاتم وإنما سيكون النقش خارج. قال النووي رحمه الله أو وجه هذا الفعل قال بأنه أبعد عن الزهو والعجب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الفص جهة الكف لأنه أبعد عن الزهو والعجب. قال وبأنه أحفظ للنقش الذي فيه يعني حتى النقش الذي مكتوب منقوش في الخاتم يحفظ حتى لا يصيبه شيء فيذهب النقش أو يصيبه شيء صلف يذهب النقش أو يتكسر فيصير يعني لا يظهر الخاتم جيدا فكان يحافظ عليه مثل الآن نحن في الخواتم قام عندهم علب حتى يعني ما يصاب. فكأنه قال يجعله الأخر حفاظا عليه حتى لا يصاب بأي خطأ. وجاء عند الإمام أبي داود رحمه الله من رواية الصلت بن عبد الله قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهورها يعني على ظهره. قال ولا إخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، لكن الحديث هذا ضعيف لحال السلطان. قوله ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه. قوله ونهى يعني كان نقش خاتم الناس محمد رسول الله سبق في الأحاديث. قوله ونهى يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى غير الصحابة أن ينقش أحد عليه، أي نهاهم أن يتخذ أحدهم خاتم وينقش فيه محمد رسول الله، لأن هذا خاتم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنهى الصحابة أن يتخذ أحدهم خاتم وينقش فيه محمد رسول الله. معلوم أن الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يفعل أحدهم ينقش هذا المحب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء عند البخاري رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتما من ورق يعني من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. هذه رواية صريحة بها، فلا ينقش أحد على نقشه يعني لا ينقش أحد مثل ذاك النقش. في هذا دليل على أن الخاتم هذا والخاتم خاص بصاحبه، فلا يجوز أحد أن يحاكي الخاتم الذي لغيره. إنسان عنده ختم يختم به رسائله أو كتبه أو شيء من ذلك، فلا يجوز لأحد أن يأخذ نفس الخاتم الشكل ويجعله له، لأن في هذا إيهام، يختم به فيظن أنه لغيره وليس له، هذا من باب التزوير والتدليس والكذب والغش. لهذا لا يجوز لك أن تحاكي أو تزور خاتم غيرك. قوله هنا وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، وهو الذي يعني هذا هو الخاتم الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس. سبق في الحديث السابق أنه سقط من يد عثمان رضي الله، وفي هذه الرواية أنه سقط من يد معيقيب رضي الله عنه. معيقيب هذا هو ابن أبي فاطمة الدوسي، ابن أبي فاطمة الدوسي صحابي جليل، واحد يعرفه واحد ما عرف. وهذا الصحابي من السابقين الأولين، شهد بدرا وكل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا أنه سقط من يد معيقيب رضي الله عنه. علماء جمعوا قالوا في الرواية الأخرى من يد عثمان، وفي هذا من يد معيقيب، والقصة والحالة واحدة. نعم نعم إيه نعم، هذا هو جعله عمر على بيت المال، هذا هو معيقيب رضي الله عنه، عنده شوية الحمد لله ما شاء الله. وقال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يتكفل بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهما، العلماء جمعوا بينهما، قالوا أنه كان معيقيب عثمان أمام بعضهما، فيحتمل أن أحدهما سلمه للآخر، يعني معيقيب سلم الخاتم لعثمان فسقط. فأحيانا ينسب السقوط لعثمان لأنه هو الذي استلمه، وأحيانا ينسب لمعيقيب لأنه هو الذي أعطاه، وهذا جمع حسن حتى يعني أن القصة واحدة، خاتم واحد الذي سقط، لا يوجد خاتمين. لو كان خاتمين قولوا مرة وقع هذا ومرة، لكن مدام خاتم واحد فنحتاج إلى الجمع. ولهذا الأحاديث أو الآثار إذا وجد فيها نوع تعارض في الظاهر، هي في الأصل لا يوجد فيها تعارض، لكن أحيانا تظهر لك أن هذا يعارض هذا، ومعروف أن الكتاب والسنة لا تعارض فيهما لأنهما من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يوجد اختلاف. لكن أحيانا أنت تجد الآية تعارض الأخرى في عندك أنت لقصور فهمك. فالعلماء ماذا فعلوا إذا وجدوا في الظاهر تعارض؟ سلكوا مسالك في هذا. الأمر الأول، إذا ثبت أن أحد الآيات أو أحدها منسوخة انتهى الإشكال، الناسخ هو الأصل، المنسوخ انتهى، يعني كان في وقت ثم نسخ جاء الحكم الثاني. إذا لم يكن لهم يعني نص صريح أن هذا منسوخ، يحاولون أن يجمعوا بين الأحاديث، يحاولوا يجمعوا، يحملوا حاجة على حالة والآخر على حالة. إذا لم يتمكنوا الجمع ينظرون في التاريخ، إذا وجدوا أحدهما وقع في تاريخ والآخر متأخر قالوا هذا يحتمل أنه منسوخ، هذا اسمه النسخ الاحتمالي بخلاف النسخ الأول الذي ثبت بالنص. فإذا لم يوجد التاريخ رجحوا بوجه من أوجه الترجيح، يقول لك هذا مقدم على هذا، إما أنهم ينظروا في صحة الأحاديث، أحدهما حديثه صحيح إسناده صحيح والآخر إسناده فيه شيء أو حسن، أو أحدهما في الصحيحين والآخر غير موجود في الصحيحين، فهذه من طرق الترجيح، أو أحدهما مسلسل بالأئمة الثقات والآخر ليس بالأئمة، وهكذا، يعني ينظرون في السند ويرجحون بشيء من ذلك، طرق ترجيح كثيرة. فإن لم يتمكنوا من الترجيح استوت الأمور، ماذا يفعلون؟ يتوقفون، يقول لك أنا لم أستطيع، يترك علّه يأتي عالم آخر يفتح الله عز وجل عليه يستطيع أن يرجح. فهذه مسلكهم، الجمع قبل ذلك إذا ثبت النسخ يعني واضح ما فيش إشكال، ثم الجمع، ثم ينظرون في التاريخ إذا وجد يقولوا يحتمل النسخ، أو يرجحون أو يتوقفون. نتوقف عن الحديث تاع قتيبة رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.